فيها وما يهلي هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي فيها وما يهلي هديها كيها فاسها تب علي وتل قلبي قلبي بديا يا ريت يا ريت فيها فيها هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي بديا تهم بعمري بعدي هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي بيديا.